وقبل أن ندلف أيها الإخوة إلى هذه التصرفات غير اللائقة التي نراها من كثير من الشباب، دعونا نتعرف على المرحلة العمرية التي نتحدث عنها في هذه الليلة. تلك المرحلة التي تكون من بعد 12 إلى قرابة 25 من عمر الشاب، وقد تزيد وقد تنقص. دعونا نتعرف على هذه المرحلة ونرى ما هي صفاتها، ما هي خصائصها التي تميزها عن غيرها، بحيث نتعرف عندئذ على أساليب العلاج وكيفية التعامل مع هؤلاء. أولاً أيها الأحبة، من خصائص هذه المرحلة العمرية النمو الجسمي والتغيرات الجسمية البارزة، وهذه التغيرات الجسمية الظاهرة لا شك أن خلفها تغيرات في الداخل، وهي تشعر الإنسان بأنه اختلف عن ذلك الصغير الذي يلقن بعض الكلمات من والديه وينتظرون منه أن يقول العبارة الفلانية، إما أن ينطق اسم والده أو والدته أو ينطق أحد الأقارب أو غيرها من العبارات، بل أصبحت أجسامهم كبيرة وأصواتهم خشنة إلى غير ذلك. ظهور وبروز الغريزة الجنسية والتطلع إلى الآخر. فهؤلاء الشباب عندما تبدأ هذه المرحلة تدخل في حياتهم يبدأون يفكرون في الجنس الآخر، والمراهقة الأولى، المراهقة المبكرة للشاب، تبدأ بالحب المثلي، بمعنى أن الفتاة تتعلق بفتاة مثلها والشاب يتعلق بشاب مثله، ثم بعد ذلك تتحول هذه إلى الحب الغيري، بمعنى أن كل واحد منهم يتجه إلى الجنس المضاد له، فالفتاة تبحث عن شاب وكذلك الشاب يبحث عن فتاة. ولذا لا تستغرب عندما تفتح يوما من الأيام صدفة أو عمدا جوال ولدك فتتفاجأ بصور خطيرة وخليعة جدا، إما بمقاطع أو صور أو مراسلات بينه وبين ذلك الجنس الناعم، خاصة ونحن أيها الأحبة في زمن مفتوح يستطيع الإنسان يتعرف على أعداد كبيرة من أولئك الفتيات والنساء وغير ذلك. إذن هذه الغريزة الجنسية في هؤلاء الشباب تدفعهم في كثير من الأحيان إلى ممارسات غير أخلاق، إلى ممارسات سلوكية سيئة نراها في كثير من التصرفات، مثل المعاكسات أحياناً وهروب الفتاة من بيت والدها وكذلك الوقوع في الفواحش والعياذ بالله إلى غير ذلك من الأمور، لأن هذا الإنسان بدأت هذه القضية تطفو في جسمه. الميل للاستقلالية وإثبات الذات والميل أيضا والسعي لاتخاذ القرارات بنفسه دون تأثير الأسرة، فهو يفكر، يريد أن يفكر بنفسه ويرى أن نفسه هي الصواب دون أن يتدخل أحد في قراراته الشخصية، بل ويحب أن تكون له سيارته الخاصة وغرفته الخاصة وكل شيء خاص به. التمرد على العادات والتقاليد والأنظمة والسلطة الوالدية والسلطات الرسمية في المجتمع، كما ترى واقع كثير من الشباب عندما يتمردون على أهليهم وعلى مدارسهم أيضا وعلى مجتمعهم، فيقومون بتصرفات لا تليق بهم لا دينا ولا خلقا ولا مروءة. الاهتمام بالمظهر الشخصي وحب البروز، فالفتاة تعتني بنفسها وجمالها وتحرص على شراء الملابس الغالية إضافة إلى الاكسسوارات وغيرها، وهي فطرة كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي الجهة الأخرى تجد الشاب يحرص على أن يكون شابا مهندما بملابس جميلة ورائعة حتى يبرز أمام الناس بأنه شخص مميز، بل أحيانا قد يكون مناقضا للمجتمع مضادا له في سلوكه العام، فتجد هذا الشاب قد حلق حلاقة مختلفة تماماً عن الناس، فمرة يعمل رأسه بطريقة معينة، ومرة يضعه كأنه غابات على رأسه، ومرة يحلقه بالكامل، ومرة يحلق جزءاً من شعره، ومرة يضع قرطاً على أذنه، وثالثة سوار، ومرة سواراً معدني، والأخرى سوار من البلاستيك أو القماش أو غيره، وكل ما ظهرت موضة أراد أن يتمسك بهذه الموضة ويحرص عليها، وكل هذا أيها الأحبة هو إثبات للذات لكي يسمع تلك الكلمات التي تشعره بأنه موجود على هذه الكرة الأرضية، فهو يحب أن يسمع ولو كان كلاماً ذاماً له. فقد يجلس مع أسرته على وجبة غداء أو في الصالون أو في أي مكان، فتسمع الأب يتحدث عنه وعن شعره وأنه لا بد أن يحلقه، هو يستمتع بمثل هذه العبارات لأنه يرى بأنه أصبح في بؤرة الاهتمام وتحت نظر هذه الأسرة. ولذا في الخارج يجد هذا الاهتمام من الشباب من خلال مدح بشرته وأحياناً مدح مظهره ونحو ذلك، فيزيده هذا اقتناعاً واعتقاداً واستمراراً أيضاً في هذا الأمر. ومن الأشياء المهمة توسيع الأفق الاجتماعي وإقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، فالشباب في هذه المرحلة يسعون إلى أن يكون لهم أصدقاء كثر، ولهذا تجد شللهم كثيرة واجتماعاتهم كثيرة وسهراتهم كثيرة، وقد يضطرون إلى السفر أيضاً الجماعي إلى غير ذلك. والإنسان كما هو معلوم أيها الإخوة كلما زاد عمره كلما قل أصدقاؤه، فالصديق الوفي لا يستمر معك إلى النهاية إلا القلة القليلة منهم. عدم الاستقرار النفسي والعاطفي وهو وتر خطير عند هؤلاء الشباب، يلعب عليه كثير من الأعداء في دغدغة مشاعر هؤلاء الأبناء، ثم بعد ذلك سحبهم وجرهم إلى مستنقع الرذائل أو الغلو وغيره. فالشاب في هذه المرحلة غير مستقر عاطفيا، بل هو متذبذب، ولهذا تجده يحب اليوم ويكره في الغد، ويكره اليوم ويحب في الغد، وهو مفرط في الحب ومفرط كذلك مفرط في الكره. وتجد هجره لأهل المنزل إذا أساء إليه واحد منهم يذهب إما خارج المنزل أو في غرفته ويغلق على نفسه لساعات طويلة، ويبتعد عن موائد طعامهم ونحو ذلك. كل هذا من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي، ولهذا يعملون مع هذا النوع من الناس شيئاً عجيباً أيها الإخوة في استثمار عاطفته، ثم الدخول عليه من هذا الملف وهو ملف العاطفة في إظهار بعض صور مآسي المسلمين وأمنيات المسلمين والأمل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، ثم إذا دخلوا من هذا الأمر أقنعوه بكثير من شبههم بعد أن اعتمدوا على هذا الخلل الموجود لديه. التفكير في المستقبل قضية ظاهرة في هؤلاء الشباب، فهم وإن لم يصرحوا لكنهم يتحدثون في دواخلهم أو مع أقرب الناس إليهم عن الزواج، عن المستقبل، عن العمل، عن الاستقرار الوظيفي، عن المادة وتوفرها في أيديهم، عن الدخول الجامعة إذا كانوا لم يدخلوا من قبل. فقضية المستقبل قضية حساسة لديهم، نحتاج أن نتحدث معهم كما سيأتي الحديث إليه إن شاء الله. حب الاستطلاع والتجديد، ولهذا هم أكثر الفئات عطاء وبناء، وأكثرهم عرضة للتيارات الفكرية والسلوكية. والذي يقرأ مثلا واقع الشباب قبل 40 سنة عندما ظهرت مجموعة من القوميات والأفكار الهدامة، كان الشباب هم أول من يبادر إليها، وكنت تجدهم في كثير من المحاضرات وغيرها، لأنهم يحبون التجديد والتغيير، ولهذا يكرهون الجمود، يكرهون الجمود ويكرهون الجحود، بل هم يريدون الوضع المستقر الآمن ولكن بتغيير وتجديد، وهذا دور كبير تقوم به الأسرة. وأخيرا أيها الأحبة، أن هذه المرحلة هي مرحلة تكوين الاتجاهات واكتساب القيم الاجتماعية، فكيف يتعلم الشاب أو متى يتعلم الشاب إلا في مثل هذه المرحلة العمرية؟